مجالات عمل الخير. تتكلم بكلمة طيبة، هذه صدقة، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تذكر الله إلى آخره، تفعل فعل طيب، تزيل الأذى عن الطريق، تساعد المحتاج، كل هذا يحسب لك، يكتب حسنات، يكتب حسنات. وفي نفس الوقت تزيد على هذا وتصلي ركعتين الضحى. ويا إخوان، قد يقول البعض ممن لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لمزيد الخير، يقول لك طيب إذا أنا أعمل هذا ويكفيني ولا ويقلل من صدقاتي، هل يكفي؟ نعم يكفي. نعم، إذا صليت صلاة الضحى، نحن نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدقه. إذا ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن عليك أن تتصدق عن كل عضو من أعضائك 360 نصف صدقة، وقال يجزئك عن هذه الصدقات كلها، صلي ركعتين صليها الضحى، نقول لو من اقتصر على هذه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول تكفي. لكن يا أخي انظر إلى عملك هنا، إلى عملك في حياتك، ماذا أنت تعمل؟ ما هي يعني مطلوب منك أن تفعل الخير وتترك الشر؟ هناك أشياء مطلوب، واجبات عليك تفعلها، تصلي وتصوم وتزكي وتحج يعني بشروطها، وتبر الوالدين وتطيع يعني من له حق عليك، وأيضا تجتنب الكبائر والمحرمات. وهناك منهيات كثيرة تفعلها، يعني منهي عنها وأنت تفعلها في يومك وليلتك، كم من سيئة تقترفها. يعني لا يقول إنسان طيب الله خلقني وجعل لي هذه المفاصل وهي نعمة أنعمها علي، وقال إذا صليت ركعتين الضحى أجزاك شكر نعمة وشكرت النعمة. طيب هذه الأعضاء وهذه المفاصل التي وضعها التي أعطاك الله إياها، ماذا تصنع بها؟ ألا تتحرك بها؟ تمشي؟ تتكلم؟ تنظر؟ تعمل؟ تأخذ وتعطي؟ هل استعملتها في طاعة الله؟ أو استعملتها في المباح فقط؟ مثلا الواجبات هذا لابد منها، لكن بعد الواجبات أيضا في المباحات، أو أنك كثيرا ما تستعمل هذه الأعضاء في شيء مخالف، تنظر نظرة محرمة، نظر إلى عورات الناس، النظر إلى أشياء التي ممنوعة يعني في كذا، النظرة إلى بيوت الناس وهم لا يعني يحبون أن تنظر إليهم، أمور بعض الناس يستسهلها، بل كثير من الناس يستسهلها. إذا مررت باب مفتوح، شوف خذ مثال من أبسط الأمثلة، باب مفتوح، باب ساعات الناس، أو حتى سيارة مفتوحة وفيها بها منفي، هل يجوز لك أن تطالع فيها؟ ماشي، ليس لك أن، لما يجوز أن يكون فيه شخص هذه سيارته وهذا بيته، يجوز أن يكون متبذلا، ليس يعني عورة مكشوفة أو فداء إلى آخره، فممنوع أن تنظر فيه. هذه من الأشياء البسيطة، وكثير من الناس يستسهل هذا، طيب باب مفتوح إذا أنظر، نظر الأولى لك ممكن ربما ما تجد، لكن الثانية بعضهم ينظر هذه، أليست هذه سيئة؟ هذه سيئة. وكم يحصل من هذه فقط، هذه كم يحصل لك، سواء في نظرة في سيارة أو نظرة في بيت مفتوح أو نظرة أو جلسة أو استماع لناس يتكلمون مع بعضهم أو كذا. هذا بالنسبة للنظر والسمع. بالنسبة للسان، وما أدراك ما اللسان، هذه التي أوردت الناس المهالي، وهذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا إيش؟ حقائد ألسنتهم. لسانك هذا أنت تستطيع أن تحبسه أو تصول معه؟ لا، لابد أن تتكلم. هل كل كلامك مباح أو مشروع؟ لا، تتكلم بالمباح نعم، تطلب شيئا لك تطلبه هذا إلى آخره، أو تنهى عن شيء كذا، تصلي وتذكر الله هذا شيء مطلوب، لكن الغيبة، النميمة، قول الزور، الشهادة كذا، السب والشتم، وكثير من الناس عرضة، عرضة لأن في الطريق تمشي إلى آخره واحد اعتبرك السيارة أحيانا غصبا عنك، تخرج منك كلمة أقل ما فيها تقول هذا يعني ما في خير، ما يعني ما ذكرت شيء، لكن والله هذا يا أخي ما في خير، كلمة ليست كلمة إيش، ليست كلمة معروف ولا يعني ولا ولا ولا مشروعة ولا حتى مباح، ولا هي مباح، طلعت منك من غير قصد، أليس هذا من اللمم؟ يعني أقل ما فيها من اللي يعني من صغائر الذنوب. إذن فأنت بهذه الخلقة التي خلقك الله إياها وأنعم عليك وذكر فيها هنا المفاصل وهي التي تحركك، مطلوب منك أن تستعملها بما خلقك الله لها، وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت بطبيعة حالك وبما خلق الله لك فيك من غرائز وبما أيضا أراد لك من الابتلاء، الابتلاء الذي ابتلي به الإنسان عرضة لعمل الخير وعمل الشر وكذا إلى آخره، اللي يعرف إيه الدرجات، عرضة لأن يصدر منك شيء غير ما أمرت به، وعندئذ فأعمالك هذه تحتاج إلى ما يسفرها وإلا تتراكم عليه. يعني إحنا لو أخذنا مثالا بسيطا في مسألة تراكم الأعمال، تراكم الذنوب وهو عمل حسنات، لو أخذت هذه الأشياء، لسانك ماذا تعمل به؟ عينك ماذا تنظر بها نظرك؟ سمعك ماذا تسمع به؟ مشيك إلى أين؟ رجلك إلى أين تمشي؟ دائما تمشي إلى خير؟ تمشي إلى خير إن شاء الله، لكن ها تلف أحيانا كذا وكذا. لو أحصيت، وليجرب كل منا يعني جرب نفسه، يعني جرب في يوم واحد من أول ما يصلي صلاة الفجر ها إلى أن تغيب الشمس، يعمل إحصائية وتتعب، لكن يعمل إحصائية، ما بماذا تكلف؟ وإلى أي شيء نظر؟ خير أو شر؟ ها؟ وإلى أي مكان مشى؟ وما هو قصده من كلامه ومن مشيه ومن كذا؟ وبماذا استعمل يده؟ في ماذا أو في أي شيء؟ ها؟ وسمعه وبصره واحسب، وانظر احسب كم من الحسنات فعلت؟ وكم من السيئات فعلت؟ وكم من المباحات الذين فعلت؟ ستجد أنك فعلت سيئات كثيرة. حسناتك هذه التي فعلتها يا على ما أقول، خلونا أقول كلمة عامية يا دوب، يعني إنها تغطي أو تكون شكرا لنعمة النعمة ذلك اليوم الذي أنعم الله به عليك. يبقى معك سيئات هنا في الجنة، إيش اللي يمكنها؟ ها؟ تحتاج إلى عمل صالح. الله فتح باب ومجال العمل الصالح، فتح الباب على مصراعي، بل هنا يعني فتح أمامك أبواب الخير الكثيرة الواسعة، منها صلاة التطوع، منها ذكر الله في كل يعني في كل ما استطعت، منها حسنة صدقة تتصدق بها هكذا على فقير المسكين، منها الدعاء والذكر، منها أشياء كثيرة جدا فتح الله بها عليك لتمحو يعني تمحو عنك ما تفعله. فلا تقولن إنما وجب علي وما طلب مني من زكاة ما خلق الله فيه من الأعضاء أصلي ركعتي الضحى وتسليني، لا، صلي ركعتي الضحى لتكون هذه مقابل ما يعني ما أقل ما يمكن أن يقابل ما خلق الله لك فيه اللي هو حسنات الشديد، شكرا لهذه النعمة لوجودها. ثم اعمل حسناتك بقدر ما تستطيع لشيئين، الشيء الأول أن تمحو ما يمكن بدر منك ويبدر منك كثيرا من سيئات، والشيء الثاني أن يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فعملك الخير لا يخلو إما أن يمحو به سيئة أو يرفع لك به درجة. نعم، كل سلامة، يقول الإمام النووي السلامة هكذا كما تسمعون بضم السين سلامة وتخفيف اللام، أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله، ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. وهذا هو معناها، وأريد أن أنبه إلى شيء، ربما يقول البعض يعني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء طبيبا ولا جاء يعني في أمور الحياتية هذه يعني كذا من العلوم التي كانت موجودة ثم تطورت وتطور، وكلما زاد الإنسان علما، كلما إذا كان حكيما وعاقلا، كلما علم أنه ما تعلم إلا شيء القليل وفوق كل ذي علم عليم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على 60 و300 مثقال، قال ذلك وحددها بهذا العدد، وقال على كل مثقال منها صدق. قد يقول قائل لا، مفاصل الإنسان قد تكون أكثر أو تكون أقل أو تكون كذا وكذا إلى آخره، لا ندخل في هذا. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العدد وهو موجود في الإنسان لا محالة، مفاصل، عظام، عروق، كما ذكر الناس يعني الشراح في هذا، هي موجودة في الإنسان، ولعدت ربما يكون العدد أكثر، ربما يكون إذا عددت العظام قد تكون أكثر، أو العروق قد تكون أكثر أو أقل أو كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أو ذكر ما هو المهم في الإنسان الذي يحتاج إلى شكر النعمة. لا الذي يحتاج إلى شكر النعمة. ولو أخذت جزءا فقط بعضها لوجدت أنك بحاجة إلى شكر، إلى أنك لا تستطيع أن تؤدي شكر بعض هذه فكيف بها كلها. ولكن فضل الله عظيم على الإنسان، وطلب منه اليسير وأعطاه الكثير. والحديثان حديث أبي ذر وحديث عبد الله بن بريدة يدلان على عظم فضل الضحى، لأنه إذا كان في صلاة هاتين ركعتين إجزاء لصدقة عن 360 عضوا، هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير وكبر موقعها كما يقول، وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها في الزيان 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنفية ما يؤذي المرء عن طريق، لأنه نص عليها ورد عليها الحديث، وهي أمثلة لما يعمل من الخير ويدفع من الشر وسائر أنواع الطاعات، ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقة اللازمة في كل يوم. في كل يوم أنا كنت حاجة نفسك وعدت كذا إلى آخره، إن صلي إذا قمت بالإشراك وبالإشراك، إذا صلي ركعتين مع ذكرك ما تسبيح وتهليل وتكبير إلى آخره مع حفظك على أنك إذا رأيت شيء نحتاج إلى كذا فقل يا ناس يا فلان ترى كذا، يعني أمر بالمعروف كان عن منكر. إذا عودت نفسك يكون هذا طبيعة لك، يكون هذا طبيعة لك، لكنك احذر أن أقول هذا الكلام، احذر أن يعني توقع نفسك في موقع يستذكرك الناس. الأمر بالمعروف يحتاج إلى حكمة، ادعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا تقولن من باب يعني من طلب أنك تأمر بالمعروف عن المنكر تجعل من نفسك رفيع حسيب على كل أحد، لا، ولكن إذا وجدت شيئا يحتاج إلى أن تذكر بتركه أو بفعله، وفي نفس الوقت تشعر أو تأتي أنت أيضا بطريقة محببة إلى من تخاطبه، فلا تشعره بأنك رقيب عليه، ولا تشعره أيضا بأن أو تهزه فتجعله إما أن يعاند أو كابر، لا، يعني بالطريقة التي يفهمها كل عاقل، فتكون بفعلك هذا محبوب إلى الناس لا منبوب منه. بعض الناس يسيء هذا الاستعمال فيجعل من نفسه كذا فالناس تفش منه، لا، اجعل نفسك إذا رآك الناس يفرحون فعلا، في ناس من الناس عندهم الحكمة في هذا، يفرح الناس إذا كانوا في مجلس، بعضهم يود أن ينكر منكر أو يأمر بالمعروف، ولكنه قد لا تكون لديه القدرة على كذا إلى آخر، فإذا رأى ذاك الشخص المعروف بطريقته وبلباقته وكذا إلى آخره رآه في المجلس فالحمد لله، إذا فيه فلان يكفينا، ويكون المجلس كلهم راضون عنه، راضون عنه ويسمعون كلمته ويقولون بقوله إن طلب شيئا. فأقول إن على الإنسان أن يكون حكيما في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. نعم حبيب. وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. نعم، هذا الحديث أيضا في صلاة الضحى، وفيه معنى آخر أو في زيادة إفادة أخرى، وهو أن صلاة الضحى 4 ركعات، لأنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخر. هذه 4 ركعات أول النهار ما هي؟ أول النهار متى يبدأ؟ الفجر. أول النهار قام يبدأ من الفجر، فإذا كان يبدأ من الفجر فأول النهار فيه ركعتان، هي ركعتي إيش؟ صلاة الفجر وسنة الفجر، هذه ركعتان. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث يعني يدخل به سنة الفجر مع فرضها، وبعضهم قال لا، فرضه أو فرضية الفرض داخلة في الصلاة المفروضة. وهنا دعوة و يعني طلب من الباري سبحانه وتعالى للمكلف أن يتطوع ب4 ركعات في النهار، في النهار يعني في أول النهار وهو الضحى، ويصدق على وقت الضحى أنه أول النهار، فمقصود بها هذه الصلاة التطوع. استدلوا بها على صلاة الضحى وأنها أربع ركعات وفيها ما رتبه الله سبحانه وتعالى من الأجر ماذا قال؟ صلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخر. أيها الأخوة يعني بعض أهل العلم كما قلت لكم استدل بها وقال يعني قال إن ليست هذه في صلاة الضحى وإنما هي في صلاة الفجر المفروضة وسنتها وهي فعلا في أول النهار لأن النهار يعني اليوم يبدأ من طلوع الفجر هذا نعم. لكن لو نظرت إلى هذا الحديث ومعناه وإلى معنى الحديث الذي قبله وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدق وعليه صدق وهنا يقول صل لأربع ركعات من أول النهار أكفك آخر. لاحظ إذا نظرت إلى إلى هذين الحديثين المجتمعين تجد أن معناهما قريب أو واحد. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول كان ركعتين وهذا لا خلاف في أنها ليست ركعتين فجر إنما هي ركعتين ضحى قال يبدي ركعتين ضحى قال كل سلامة عليها صدقة بمعنى أن ما خلق الله فيك من الأعضاء عليك أن تصدق عنه بصدقة وإذا صليت ركعتين كفت كذلك كفت كذلك. هذه الأعضاء التي خلقها الله لك سبحانه وتعالى من يحفظها لك؟ من يحفظها لك؟ إذا طلع النهار وأنت موجود كامل الخلقة وعندك هذه الأعضاء التي خلقها الله لك من الذي يضمن لك أن تستمر على هيئتها وكمالها ووجودها إلى أن ينتهي النهار؟ عليك إذا صدقت ذلك اليوم وزكاه هذه الأعضاء لذلك اليوم أن تصلي ركعتين أو تعمل عن كل واحد منها صدقة لذلك اليوم اليوم الثاني يحتاج مثله. طيب معنى هذا إذن ركعتي الضحى هي زكاة لبقاء هذه الأعضاء معك كاملة تستعملها بما خلقها الله وخلقها الله لك إلى آخر. الحديث هذا يقول صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخر. أليس فيه معنى أنه يحفظك ويحفظ عليك هذه الأعضاء؟ إذن من هذا المعنى الخبيث يعني هو لطيف ولكنه فيه نوع غموض لكنه واضح لمن أوضحه الله وبينه الله. بهذا المعنى فيه إشارة إلى أن هذه الأربع ركعات هي ركعات غير الفريضة غير سنة أو صلاة الفجر وسنتها وإنما هي ركعات مقابل يعني زكاة لما خلق الله لك من هذه الأعضاء. فهذا فيه دلالة على صلاة الضحى ولكن فيه أيضا إشارة أو دلالة واضحة على أنها تكون أربعة. فإن صليت سنتان كفتك الزكاة التي هي مطلوبة مثل هذه الحوادث وإن صليتها أربعا كفاك الله وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى يجازيك في يومك كفاك آخر يومك. نعم استدل به على مشروعية صلاة الضحى. الشيخ الشوكاني يقول لا يكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد فيه يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يقول الإمام العراقي هذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس والمشهور الذي عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر. قال وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار. الضحى هو في أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع الركعات صلاة الضحى ولم يشكر المعنى الذي أشرنا إليه والمعنى الذي أشرت إليه واضح إن شاء الله تعالى وهو أنه فيه معنى كل سلامة من الناس عليه الصدقة. نعم وثم أشار الشيخنا ذكر أنه اختلف في وقت الضحى فروية بل روى النووي في الروضة يعني روضة الطالبين عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وابن الرفعة إلى آخره ومعلوم عند جمهور أهل العلم أن وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح كما تأتي في حديث علي رضي الله عنه إلى قبل زوال الشمس. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم هذا الحديث فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى لا لكن من قولك ركعتان تصليهما تجيك عن صدقة عن 360 أو أربع ركعات تصليها أول النهار يكفيك الله آخره كما حدث الحديث القدسي. هذا الحديث هنا تخبر عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يصلي صلاة الضحى، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. إذن ففيه دلالة على أن الضحى يكون أربع ويجوز أن يزيد، وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى كما ورد في حديث أم هاني الذي سيأتينا. فالحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى، ويقول الشيخ هنا قد اختلفت الأحاديث عن عائشة في هذه الروايات، فروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلىها من غير تقييد، من غير تقييد لسبب معين كما في حديث الباب هذا الذي معنا. وروي عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. إذن فروت أنه كان يصلي الضحى إذا جاء في وقت الضحى من مغيبة يصلي صلاة الضحى. هذه رواية مقيدة، تقول إذا جاء من مغيبة في الضحى صلى الضحى، أما إذا كان في البيت يعني في غير سفر فلا يصلي الضحى، هذا قولها. وحديثنا الذي معنا هنا تقول كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وروي عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها. هذه عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى وإني لأسبحها أو لأصليها، يعني تصليها. هذا من محارب تماما لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، معارض أو لا؟ أن نقول هذا الكلام للذين يقرؤون الأحاديث فقد يختلف عن المقرسين. كيف عائشة تقول مرة يصلي ومرة تقول أنها ما رأته يصلي، كيف والأحاديث كلها صحيحة والحمد لله لا تعارض بينها. هي تقول ما رأيته قد يصلي الضحى، طيب هذا صحيح، ولكنها أخبرت أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. كيف عرفت؟ بالرواية عن غيرها، بالرواية عن غيرها، لا سيما وأن صلاة الضحى في وقت ليس بالضرورة أن يكون عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة. وقت الضحى يكون إما مع صحابته أو في المسجد أو كذا، لأن وقت الضحى ليس وقت وجود الرجال عادة في البيوت وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الأمور التي أنه لو حصل في بيتها لا أقرأته، فإذا أخبرت أنه لم تره لم يحصل، لا يصلي. فليكون صلاة الضحى غالب الوقت في الضحى هو خارج المنزل أو خارج حجرتها فيصليها، ورآه الصحابة فأخبروها فروت أنه كان يصلي الضحى. وأما هي من حيث أنها رأته تقول ما رأيته، ومع ذلك والذي يدل على هذا أنها تقول وإني لأسبحها تصليها. ها؟ يعني لو أنها تخبر أن أو تريد أن تقول أن رسول ما أنه ما صح عن رسول أنه صلى الضحى مطلقا ما جاز لها أن تقول وإني لأسبحها. لاحظ كيف يجوز ويسوغ لها وهي صحابية وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أن تفعل شيئا تخبر عنه أنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرة. إذا نفهم من هذا أنها تخبر عن حقيقة ما ترى هي، تقول أنا ما رأيت، ولكنها روت في أحاديث أخرى ما رواه لها الصحابة الذين رأوا أنه صلاها. ولهذا لهذه الرواية التي سمعتها من الصحابة تقول وإني لا أسبحها، فلا تعارض في الروايات عن من عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول وقد جمع بين هذه الروايات لأن قولها كان يصلي الضحى أربعا لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع، وهذا صحيح. تقول يعني أنه إذا صلى الضحى صلىها أربعا، هذا يدل على وقوعه. نعم. وإن خالف في كذا ولا يستلزم هذا الإثبات من قولها أنه كان يصلي الضحى أربعا أنها رأته يصلي، لا يستلزم، بل يكون قد سمعت ذلك ممن رآه في المسجد أو في كذا. ولا يستلزم هذا الإثبات منها أنها رأته يصلي بجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها. وقولها إلا أن يجيء من مغيبة، حديث الأذان يقول ما رأيت ما صلى الضحى إلا أن يجيء من مغيبة، يعني فيدته في وقت المغيبة، يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر. وقولها ما رأيت يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية، ولا يستلزم إلا يعني ألا يثبت ذلك بالرؤية أو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت الحضور. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها، وغيرها من الصحابة من أكابر الصحابة يعني روى وأخبر عما أو بما يدل على المداومة. نعم على المداومة وتأكيد المشروعية. إذن نخرج من هذا أن عائشة أخبرت عما علمته من الروايات، وأما نزلها لما لكونها رأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ما رأته ولكن علمت أنه صلى، فهذا لا يدل على أنه لم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم، ورواية الأخرى الصحيحة تدل على أنه صلىها. إذا نخرج من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربعا، وأنه كان يصليها حال المغيبة يعني حال جايته من المغيبة، وأنه كان يصليها أيضا من غير قيد يعني من غير قيد من قدومه من سفر، فيصليها عند قدومه من سفر وفي الأحوال الأخرى. نعم. وعن أم هانئ أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم بين كل ركعتين. هذا الحديث أيضا فيه تأكيد مشروعية صلاة الضحى بفعله صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة بيان أنها تكون ثمان، تكون ركعتان تكون أربعا تكون ثمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفيه معنى آخر وهو أنه حكم آخر يعني في غير صلاة الضحى، أنه يجوز أن يستتر المسلم أو يجعل من يحول بينه وبين من يراه بسترته، لأنه في الحديث يقول كانت فاطمة تستره. إذن واحد من محارمه طبعا أن فاطمة ما تراه ولكنها تعمل الستار بينه وبين غيره، فهذا فيه مشروعية أن يعني يطلب الإنسان من محرم له أو من صاحب له أو من كذا له أن يستره، هذا مشروع أن يستره، ولكن يستره بثوب ونحوه، لكن ليس أن هذا الساتر ينظر إلى عورة المستور، لا، ولكن يفعل ما يستره. بعض أهل العلم قال، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن حديث المهاني ليس في صلاة الضحى، وإنما هي في صلاة النصر، وسماها صلاة الفتح، بدليل أنه لم يكررها في مكة أو كذا. ولكن يعني مالك رحمه الله تعالى يقول، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول كل من الخلق من الناس يأخذ من قوله ورد اجتهاد المجتهدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت وصح عنه قول لا يمكن لأحد أن يرد اجتهاد مجتهد. الشيخ ابن القيم يقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على صلاة الضحى، وإنما هي صلاة خاصة بالفتح لأنه لم يكررها، ولكن ظاهر الحديث جمهور أهل العلم يدلون به على صلاة الضحى وأنها تكون ثمان ركعات. والذي يدلك على هذا أن صلاة الضحى كانت معروفة عند الصحابة، معلومة عند الصحابة. اسمع ماذا تقول أم هاني، أم هاني راوية الحديث، ماذا تقول في روايتها؟ ما قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وصلى ثمان ركعات الفتح، ولا قالت صلى أربع ركعات وأغلقتها. ماذا قالت؟ قال صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قال صلى سبحة الضحى، تقول يعني أنه لما كان عام الفتح أخبرت بالوقت، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقام، وفي رواية أنه أتى بيتها وسجن بيتها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سمتها هي سبحة الضحى. إذا معلوم عند الصحابة أن للضحى سبحة يعني صلاة، فأخبرت عنها أنها يعني عن هذه أنها صلىها في هذا الوقت ثمان ركعة. إذن فالحديث ومنطوق الحديث وكلام الصحابية هذه التي روت هذا تقول إن الصلاة التي صلىها هي سبحة الضحى وصلىها ثمان ركعات، ففيه دلالة على أن صلاة الضحى كانت معروفة عندهم وأنه عليه الصلاة والسلام صلىها بهذا العدد. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم. نعم. هذا الحديث فيه وقت صلاة الضحى، أولا أنه سماها صلاة الأوابين وقلنا هناك الصلاة بين المغرب والعشاء ورد أنها تسمى صلاة الأوابين ولا تعارض. فصلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين، والصلاة بين المغرب والعشاء إن صحت الرواية أيضا تسمى صلاة الأوابين ولا تعارض. الشيء الثاني أنه هنا ذكر وقتها وقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رمض الفصال، رمضت يعني إيش؟ شد يعني حركة، يعني أصابها حست بحرارة الرمضاء، حست وقال الفصال وليس الجمال لأنه ما شاء الله تمشي على الحر، إنما الفصال لليونة يعني أخفافها تشعر به. والفصال بالذات طبعا لو كان لو مشى في أول النهار طفل صغير أطفال، لا شك أنه في أول ما تطلع الشمس ربما يتأذى، طفل أن جلد قدميه رقيق. لكن ذكر أن الفصال إذا رمضت الفصال في هذا الوقت ما في إشارة إلى أنه وقت اشتداد حر أو بدء شدة حر الشمس، هذا وقت الضحى، سماه صلاة الأوابين وقت الضحى. هذا قال بعض أهل العلم ليس هو الوقت مخصوص محدود وقت الضحى، يعني ليس هو فقط وقت الضحى، ولكن هذا أفضل، هذا أفضل وقت الضحى. الفصال هي يعني صغار الإبل، الفصال صغار البصيل يعني طبعا هو فيه تسميات لأهل الحلال يعني العرب يسموه أيوة سموه يعني أول ما يولد سموه ماذا؟ حوار أظن أو كذا، حاشي وفقير وإلى آخره حتى يعني